سؤال آخر يقول: ما المقصود بأشهر الحج؟ الحج أشهر معلومات، هل هي الأيام التي تعمل فيها أعمال الحج أم الأيام التي يمكن الإحرام فيها للحج؟ لا، بل هي أيام التي يشرع فيها الحج. قال: وقد ذكر الجمهور أنها شوال وذو القعدة وعشر من الحجة، فكيف يجيبون عن أيام المبيت بمنى فهي خارج هذه الفترة؟ وبعبارة أخرى، ما هي ثمرة الخلاف بين الجمهور والمالكية القائلين إنها شوال وذو القعدة وذو الحجة وذو الحجة كله، وهل اتفقوا في المقصود بأشهر الحج؟ نعم، لا شك أن الجمهور قالوا إنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، واحتجوا بما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، عن ابن عمر ثبت عنه بإسناد صحيح أو جاء عند البخاري معلقا مجزوم به أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وجاء أيضا عن ابن مسعود وابن عباس عند الدارقطني من طريق شريك عن أبي إسحاق، وجاء أيضا من رواية عبد الله بن الزبير من رواية أبي سعد البقال، أبو سعد البقال ضعيف وشريك أيضا فيه ضعف، لكن هذه الآثار باجتماعها مع أثر ابن عمر تدل على ما قاله الجمهور رحمة الله عليهم أن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة والمالكية قالوا إن كمال على المشروع عن مالك إنها شوال وذو القعدة وذو الحجة، كل شهر ذي الحجة يعني، واستدلوا بإطلاق الآية قال أشهر معلومات، وقالوا هذا جمع، والجمع يشمل شهر ذي الحجة كاملا، هكذا قالوا، لكن قول الجمهور أظهر، لأن لغة العرب لا تمتنع أن تطلق الجمع على الاثنين وبعض الثالث، فقولها أشهر الحج أشهر معلومات أي شوال وذو القعدة وبعض الثالث وهذا في لغة العرب تقول رأيته العام رأيته اليوم، يعني وتكون قد رأيته في بعض العام رأيته في بعض اليوم، فإذا كانوا يطلقون الشيء الكامل ويريدون بعضه كذلك يطلقون الجمع ويريدون الاثنين وبعض الثالث. وقوله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين، وهو في الحقيقة تعجل في يوم وبعض اليوم، لأن من أراد يتعجل يتعجل الثاني عشر قبل الغروب، الحادي عشر والثاني عشر، فهو تعجل في يوم وبعض يوم، يعني بعد الزوال، بعد زيادة على النصف أو النصف، والله عز وجل قال في يومين، فدل أيضا على أنه يطلق ويراد به بعض الثالث كما تقدم. أما قوله ما فائدة الخلاف، فائدة الخلاف يمكن والله أعلم كما ذكر بعض العلم أن يقال إن فائدة الخلاف في مسائل: أول أنه أن أشهر الحج تنتهي على قول الجمهور بيوم النحر العاشر من يوم النحر، ولأن يوم عرفة فيه الحج وهو حج عرفة، يوم النحر هو يوم الحج الأكبر وأعمال الحج العظيمة في هذا اليوم، فما بقي فهو توابع وتتمات، وعلى هذا يكون الخلاف أن الأفضل أن تكون الأعمال أن يؤدى الحج ويتم في هذا اليوم، والسنة أن يبادر الإنسان بطواف الإفاضة ولا يؤخره إلى أيام التشريق، وإن أخره فلا بأس بذلك. ومن فوائده أن بعض أهل العلم مالك رحمه الله يقول إنه تكره العمرة في أشهر الحج، تكره العمرة في أشهر الحج، وبمعنى تكره العمرة في في فيما بعد الحج في في شهر في شهر في شهر في آخر شهر ذي الحجة، وأنها محل للحج وبالجملة هم قالوا إنها شوال وذو القعدة وعشر من الحجة كما تقدم.